بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمه من كل ذنب وسلامه من كل اثم وفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا وبارك فينا فتوفنا يا رب غير المحكومين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك درجات العليا من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذكركم طبعا بداياتنا ان ان شاء الله غدا اليوم التاسع باذن الله من المحرم وبعد باذن الله اليوم عاشوراء. واذكركم ان فرض صيام عاشوراء يكفر السنه الماضيه، فلا تنسوا ذلك الفرض ولا تنسوا ذلك العمل ولا تنسوا ان هذه الاشهر الحرم كانت هي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، فاكثروا من الصيام في هذا الشهر. عسى ربي سبحانه وتعالى ان يجعل بيننا وبين النار كما صبر الانسان يوما واحدا جعل الله بينه وبين وجهه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. فاكثروا لانه من افضل القربات وافضل العبادات التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل الصيام. فاما الصوم فانه لي وانا كاذبين. فترك الاجر مفتوحا ليعلم ان الاجر غير حدود. اجر كبير، اجر الصيام كبير، فلا تنسوا ذلك الامر. كفى ان يعلم الانسان ان الصيام ياتي يوم القيامه هو القران شفيعا للعبد. لا احد يشفع لك الا عبادتك. الصيام والصلاه. الصيام والقران. القرآن هيقول يا ربي قم قام بي ليلا ونهارا فشفعه فيه فيؤذى من يشفع، يؤذى له ان يشفع. فأين قرآنك؟ وأما الصوم يسأل ربي أن يكون شفيعا للعبد. الصيام والقرآن يشفعان للعبد، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا القدرة على الصيام والقدرة على قراءة كتابك الكريم وتدبر آيات القرآن الكريم والعمل بالقرآن. وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن يا رب العالمين. درس اليوم يا أحبائي درس هام جدا في حياة كل واحدة فينا. سر دوام النعم. درس اليوم سر دوام النعم. درس اليوم سر دوام النعم. أذكركم وأذكر نفسي بقول ربي سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. أذكركم وأذكر نفسي وما بكم من نعمة فمن الله. قول نعمة حياتك اللي انت عايشة بيها دي اللي انت مش حاسة بيها كلها من الله. أين الشاكرون؟ أين الحامدون؟ لأن شكرتم لأزيدنكم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحمد لله على ما ذكرتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله بناتي على نعمه الهدايه. الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله على كل نعمه يا ربي انعمت بها علينا في قديم او حديث او حاضر او غائب. الحمد لك يا ربي على نعمة الإسلام. الحمد لك يا ربي على نعمة الهداية. الحمد لك يا ربي على النعم الكثيرة التي أنعمت بها علينا. الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب. أو صديقي أو كبير. الحمد لك يا ربي حتى ترضى، الحمد لك يا ربي بعد الرضا. اللهم صل على الحمد، واجعلنا حامدين لآلائك مثنين عليه بما أنت أهلها أهلها. كم من نعمة أنعم بها علينا يا أحبائي، كم من نعمة لا تعد أنعم بها ربي علينا، ولم نقوم بحق شكر النعمة لكنه لم يحرمنا. كم من نعمة، كثير من النعمة، كثير جدا لا تحصى. علشان كده نقول يا ربي أعظم نعمة أعطيتها وأسديتها ومننت بها علينا نعمة الهدايا أنا ليتنا الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أنعم النعم التي أهداها ربي أعطاها ربي سبحانه وتعالى. ونقول لأحبائي إلى كل عبد مسلم يسأل ربي دوام النعم، وإلى كل عبد يريد أن يعرف كيفية الشكر، نقول بين يدينا أن نتكلم عن هذه المسألة ونقول اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا، ولك الحمد بما فرجت همومنا. كم من هم يا بناتي كنت حياتك وفرج ربي وما زلنا. أسأل ربي أن يفرجكم منا جميعا وأن يجعلني وإياكم الشاكرين. كبدت عيوبنا وسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت بعد رضا. ربنا لا نستطيع، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عنا. مش هنقدر يا بناتي، مش هنقدر نعرض للنعم اللي ربنا من بها ربي سبحانه وتعالى علينا. لن نستطيع أن نثني ولا نستطيع أن نقوم بحمد هذه النعم، لن نستطيع أبدا. ولذلك لما نيجي نتكلم عن كيف تنوم النعم، نقول الرد قال ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قيل فيما الشكر، الشكر اللهم اجعلني وإياكم من الشاكرين وعنا على ذلك كلماتي. الشكر يحتاج إلى عون من الله عز وجل، بيعلمنا الأدب مع الله. الشكر يعلمنا الأدب مع الله. كل إنسان يعرف الشكر. عشان أقول لكم الشكر مش مجرد إن أنا بقول أشكرك يا رب على النعمة، لا، عمل. دليل تصرفاتك أو سلوكك هل أنت شاكرة ولا غير شاكرة؟ من غير ما أقول لك أنت شاكرة ولا، أنت حالك يبين إن كنت أنت شاكرة أو غير شاكرة. قيل في منزلة الشكر، منزلة الشكر هي إيه؟ أعلى منازل منزلة الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أمر ربي سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، أمر ربي بالشكر. ماذا قال ربي في الأمر؟ اشكروا لي، قال واشكروا لي ولا تكفروا. يبقى أمر اشكروا، ده فعل أمر اشكروا لي، ونهى عن ضده. فقال إيه؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لكم. يبقى نهى عن عكس الإنسان المشاكل. كتير جدا من الناس المشاكل، كثير من الناس لا تشكر. يعني ألف النعمة ألفوها، يعني تفضل الواحدة عندها نعمة من نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، فتألف النعمة، فبعد كده مش حاسة بقيمة، أصبحت النعمة إلا إلى أن تسلب النعمة، تصبح النعمة مسلوبة. يفضل الإنسان مش واخد باله من النعمة ومش حاسس بالنعمة إلى أن تسلب. وأثنى ربي سبحانه وتعالى على الشاكرين، وقال إن هو ربي يحب الإيه؟ الشاكرين، ووصف به خواص خلقه. ربنا سبحانه وتعالى أكثر الخلق من الله، أحب الخلق إلى الله دائما أهل الشكر. جعله غاية خلقي وأمر، يعني خلق وأمر بأن العباد إيه؟ يشكر ربي سبحانه وتعالى. ووعد أهل الشكر بعظيم الجزاء من الله سبحانه وتعالى، واشتق لهم اسما من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور، ويحب من عباده الشكور. يوصل الشاكر سبحان الله إلى المراتب العلى. لما إنسان يبقى شاكر ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. إذن شكر النعمة، لما قيل في شكر النعمة دليل على استقامة القلب. تبي تشكر النعمة اللي في حياتك. الناس بتشكر، خلي بالكوا على إيه؟ على الأكل، والشرب والصحة. هي طبعا تشكر من حقهم انهم يشكروا على الأكل والشرب والصحة، لكن مش دول فقط. أعظم شيء، أعظم شيء إنك تلاقي نفسي في هداية، هداك ربي فتح لك باب الهداية، حببك حبب ومنق وقتك بالإقبال على الله، فتح لك باب الاستقامة، فتح لك باب الطاعة. ولذلك قالك شكر النعمة دي على الاستقامة في المقاييس البشرية. فالخير يشكر بديهي، الإنسان لو عنده استقامة، لو عنده حس مظبوط هيحصل إيه؟ لما يجيله نعمة بيشكر، دليل على الفطرة المستقيمة السليمة. تخيل بقى لما الإنسان يعني لما تيجي الإنسان كده وتديله حاجة كده، عبد بيدي العبد بيقول له إيه؟ أشكرك، ده كويس. فما بالك الذي لا تنقطع، لا ينقطع عطاءه ليلا ولا نهارا. أين شكرك؟ وأين حمدك؟ وأين رضاك عن عطاء الله عز وجل؟ وأين تفاعلك مع العطاء؟ وأين إحساسك بالعطاء المنهمر الذي لا ينقطع؟ وأين إحساسك بالخير الذي يصب عليك صبا؟ مش واخد بالك منه؟ لا. ولذلك الحديث هنا تزكو به النفوس لبناتي. هنا نقول نلاحظ أن بعض الناس شكر الله يكتفي بقول الحمد لله والشكر لله، اللي دون أن يتبع ذلك فعل أو قول. يقول الحمد لله، كلنا بنقول الحمد لله، لكن هناك فرق بين الإنسان يقول الحمد لله ويتبع قوله عمل وفعل، ده دليل صدق على الشكر. والبعض تكون هذه الكلمة بلسانه وتكون تصرفاته مناقضة تماما للشكر. العاصي، العاصي الجاهل بعمر الله، المعرض عن الله، اللي بيقول ما كل الناس بتعمل وجات عليا، ده مش عارف يشكر، ده مش فاهم الشكر، ده مش واخد باله ابدا ان حتى لو الناس عملت انت لازم تكوني انت شاكره. ولذلك لابد للعبد ان يصحح المفهوم ويقوم بشكر ربي سبحانه وتعالى شكرا حقيقيا يجمع بين القول والفعل، ويحذرهم باستعانة بنعم الله على المعصية. ناس كتير تستعين بنعم ربي على معصية الله عز وجل، تستخدم النعم في المعصية. يقول لك ما أنا عندي لسه شباب، أو واحد يقول أنا جميلة أخبي الجمال مثلا لي، واحد يقول ما أنا عندي وقت، يستخدم كل ذلك في مدارات القلب للنعم. أقول يا بميتي يا حبيبتي ويا أختي في الله ويا أمي وابنتي وابني ويا أهلي. الشكر لابد أن نعرفه، حقيقة الشكر كلنا لازم نعرفه، لأن صدقوني إن كثير جدا منا لا يشكر، كثير جدا لا يشكر، لا يشكر الله عز وجل قليلا، لا يشكر بلسانه فقط وحده. الحمد لله النهارده قضينا يوم مثلا وكون اليوم كله مليان معاصي، تحمد ربنا على المعاصي. الشكر تعريفه حقيقة ماذا يعني الشكر، نفهم مفهومه ايه ونمشي نتطرق كده بالشكر. عسى الله لما نخرج من نهايه الموضوع ده يجعلنا شاكرين لأمر الله عز وجل. الشكر تعريفه وحقيقته في اللغه، الشكر يعني اقول لك الظهور، يعني الظهور من قوله داب بن شكور، اذا ظهر عليها السمنه فوق ما تعطي، يعني تلاقي تديها العلف تقوم يحصل لها ايه؟ تسمن كده. والشكران عكس او خلاف النكران، الراجل ده شاكر والست دي شاكره والست دي نكره او جحده. واحده يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها مثلا بالاولاد، بيحصل بنسمع قصص كده، اول ما يمن عليها بالاولاد تقوم تبتدي تتعالى وتعمل وكذا على جوزها والولد، والزوج قد يمن عليه ربي مثلا بالمال يقوم يتعالى ويعمل كذا. هل هذا شكر النعمه؟ لا. لازم الدرس ده كل الناس تعرفه يا بناتي، زوجات كل الناس تعرفه، كل امهات بنات كل المفروض كل انسان. وردت ماده الشكر في القران لعظيم هذه الكلمه، عظم هذه الكلمه 77 موضع، تذكر في 77 موضع ما بين فعل واسم ومصدر وجمع وإفراد ومبالغة لبيان أهمية هذا الخلق في الخلق في حياة الإنسان. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق، ارزقني وإياكم خلق الشكر يا رب، ترزقني هذا الخلق، نعرف نشكر الله عز وجل ونعرف نشكر الناس أو من قدم إلينا معروفا. خلق ليه يا بناتي؟ لأن الاثنين مرتبطين ببعض، من لم يشكر الناس في بعض الناس ما تعرفش تشكر أبدا. الشكر في الاصطلاح، ماذا يعني الشكر في الاصطلاح؟ احنا الشكر ده في اللغة، الشكر في الاصطلاح اختلفوا فيه يعني وإن كانت كلها بتعود إلى أمر واحد، إلا إن إيه؟ قالوا إيه؟ أحسن ما قيل في الشكر ما أثر عن إيه؟ ذي النون المصري. قال إيه في معنى الشكر في الاصطلاح؟ قال الشكر لمن فوقك بالطاعة، الشكر لمن فوقك بالطاعة، يعني لما تيجي تشكري ربنا تشكري بطاعته، ما ينفعش تقول ان شكر الله لم تأثر المعاصي عليك، تصرفاتك سلوكك معاملاتك حياتك كلها معاصي، وتقولي ما كل الناس بتعمل كده. اقول لك انت لست شاكرة لانك تبارزين الله بالنعمة التي من الله عليك. الشكر لمن فوقك بالطاعة، انا اتمنى كل انسان يسمع ذلك، خاصة كثيرة من النساء، والنظير بالمكافأة. يعني لو واحدة أختك صاحبتك يعني عملت لك شيء، يبقى النظير بالمكافأة، ده اسمه شكر. هي أنت عملت لك حاجة جميلة أو أنت بتقول لها أشكرك بحاجة زيها أو أقل منها، المهم برضه بينت إيه بتشكريها. ولمن دونك لو نظيرك بالإيه بالمكافأة، ما تبقاش بتشكري اللي قدامك او عملك يعني عملك شيء وانت مش عارفه تشكريه ابدا بانك تكافئيه، مش عارفه تكافئيه ابدا، او كمان تسيله. بعض الناس بتبقى كده عندها بعض داع. ولمن دونك ما عندهاش، ولمن دونك بالاحسان والافضال، انسان فقير يبقى تشكري ازاي انك تتفضلي عليه وتحسني ليه ومش هيبقى عليك هذا الامر عند الله. هيشكر لك ربي صنيعك سبحانه وتعالى، الأمر شوفي أنت بتعمليه ويشكر لك ربي صنيعك. تعريف آخر للشكر، يقول سهل بن عبد الله: الشكر الاجتهاد في الطاعة. ها إحنا كلنا يا بنات شاكرين، اللهم ارزقنا، إحنا مقصرين على فكرة، إحنا مقصرين قوي، مقصرين جدا والله مقصرين في شكر نعمة واحدة من نعمة كريمة. ولذلك قال الشكر الاجتهاد، يعني انتبهوا إلي يا حبيبي، الاجتهاد في الطاعة، مش قديمة صليتها وخلصت يلا بقى روح أبدي أعمل المعاصي. في ناس بتعمل كده، الاجتهاد في الطاعة، تلو الطاعة ما تمليهاش، ما تمليش الطاعة، ما تزهقيش منها، ما تستقطعيهاش، لأن النعم اللي عندك أكتر بكتير، والطاعة اللي أنت بتقدمها لا تعدل أو لا تقوم بحق نعمة واحدة من نعمة عليك. ليس هذا فقط، تقول سهل بن عبد الله: الشكر الاجتهاد في الطاعة واجتناب المعصية في السر والعلن قدام الناس لوحدك، قدام الأمام اللي أنت بتخافي تعمليها قدام أمامهم، يعني المفروض الامر يبقى في السر والعلن، انت طائعه في السر والعلن، ما تعمليش بينك وبين نفسك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا عن اما يكون ما يقدر من قول. لازم تنتهي الى هذا الامر عشان تبقي شاكره لله. قيل ايضا الشكر، اعتقد كل معاني الشكر واحد يا بنتي، كلها تقول الى انك الى الطاعه، ليس الطاعه فقط، الى الاجتهاد في الطاعه حتى تكوني شاكرة. قيل الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم، يعني قلبك مركب على محبة ربك، مش مركب على شهوات الدنيا وعلى زينة الدنيا المالية. على كل يوم يمر في حياتك بتلاقيكي مر عليه سنة أو شهر أو شهرين، كبرت في يوم شهر أو شهرين أو سنة ومر عليك العمر اللي بيقربك من الآخرة، عكوف القلب على محبة الله. يعني كل ما يمر عليك يوم في حياتك لازم تزيدي حب وتزيدي محبة، ويكون قلبك عكوف القلب على الله، يبقى قلبك ممتلئ بالمحبة. وخلي بالك الجوارح على طاعتي، مش بس قلبك، بقيت الجوارح تجري، جوارحك ما لا تطيع في المعصية، جوارحك مرتبة عن طاعه، وجريان لسانك بذكري، من ذكر الدنيا وتعريف الدنيا وحبس الدنيا وتفاهات الدنيا وأقوال الدنيا وأقوال الناس التي تبعدك عن الله، وتجري لسانك يجري بذكره ويثني عليه. دائما يتفكر يا ربي لا نوصي نحن ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يا ربي ما اقدرش احسن ثناء اللهم لك الحمد كما تحب وكما ترضى. اهل الثناء واهل المجد واهل العطاء واهل الفضل. قيل يقول عالم اخر: الشكر الا يعصى الله بنعمه. الشكر الا يعصى الله بنعمه، يعني جابلك مال واعطاك مال، مبقاش المال اللي عندك ده انت خارجه بره وبتنفقي المال ده، انت قاعده تعصي الله عز وجل بمالك، ده مش مالك، ده المال مال الله. او انك بتستخدمي المال بتجيبي اشياء تعصي بها الله عز وجل، ده انت بتشتري بمال الله الذي ليس ملكك اشياء تجعلي بيها او تبارزي فيها ربي سبحانه، فاين الشكر؟ ولذلك قيل الشكر ايضا هو المحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات، يعني تحافظي على الحسنات بتاعتك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقولنا واحنا مخليين بالنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنسارع في الحسنات، مش كل يوم ياتي علينا في حياتنا الدين يمسح كل الحسنات اللي احنا عملناها. ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات، دي اللي ده شكر يا بناتي. مخالفة الشهوات والمحافظة على الحسنات وبذل الطاعات ومراقبة جبار، شوف كلمة جبار دي يعني انتبه ان هو جبار، يعني ممكن يأخذ العقل الأخذ عقل الدين ايه؟ اقتدر. ومراقبة جبار الأرض والسماوات، يعني تعبدي ربي عشان تكوني شاكرة كأنك تعبدي ربي عز وجل، فلن تكوني ترفض طلبات الله يا ربي، لو هذا هو الإحسان. ولذلك قالك ايه؟ باجتماع هذه المقالات في الشكر يكون معنى الشكر كلها تلتقي في كون الشكر الثناء على المنعم على المنعم بالمعروف الذي يوليه اليه، والاعتراف بتقصير الشاكر للمنعم. انت في حقيقه انت مقصر، كلنا مقصرين مهما عملنا ومهما اطعنا كلنا في تقصير بالمنعم. حقيقه الشكر انك ان حقيقه الشكر سبحان الله ان الانسان كما قال ابن القيم كده، حقيقه الشكر لله في العبوديه تكون بظهور أثر نعمة الله عليك على لسانك ثناء واعترافا، وعلى قلبك شهودا ومحبة، وعلى جوارحك انقيادا. لذلك إذا الإنسان لما يكون مثلا عنده مال، قال لي واحد غني يخرج يعمل ماله إيه؟ ممكن ماله يصرفه لو كان هو شغله يعمله إيه؟ يكون هذا لا بد أن يؤدي حق هذا المال، الواجب الموجود في المال، من أداء زكاة ماله. بعض الناس بيبقى عندهم مال ولا تؤدي زكاة المال، مع إنها تنفقها في الأول هي شهوتها، يؤدي زكاة ماله ويؤدي صدقاته ويؤدي به صلة للأقارب، يعني إذا كان الغني يدي الأقارب، الغني مش الغني لما يجي يدي الأقارب، القريب فقير وبعدين بعد كده الفقير ما قدرش يرد هذا المال يوم يرفع عليه قضية عشان ما ياخد المال تاني زي ما الأخت النهاردة كانت بتقول لي، لا، النفقة منها في أو على خاصة على الخلق، خاصة الأقارب، والنفقة في وجوه البر والخير، مع النفقة على النفس والأهل والعيال. إن ما عندك مال يبقى لازم تنفق على مال على زوجتك وعلى أهلك وعلى نفسك، ما يكونش إيه مفتوح. لذلك هنا سبحان الله قيل يقول حسن البصري رحمة الله عليه: إن هذا المال يأتيك حلالا فلا يكونن عليك وبالا. المال يأتيك حلالا فلا يكونن عليك، واعلم أن يوم القيامة هذا المال إذا قضاه الإنسان أو أنفقه الإنسان في غير حلال كان عليك يوم القيامة حسرات. وأكبر الناس حسرة يوم القيامة رجل رأى ماله في ميزان غيره. تخيل الإنسان يجمع ماله بأن أنت حرام وبعد كده يخرج من الدنيا ويبقى المال ده مش في ميزان، ده كله يكون عليه ايه؟ سيئات. لكن يعني يسعد به وارثه وهو جمع من حرام، يحاسب بكل صغيره وكبيره في المال، وارثه يسعد بهذا المال. يسعد به وارثه ويشقى به جامعه. اللي جامع يشقى واللي وارث خلاص ياخد المال الحلال. الوارث هيشيل ذنب يا دكتوره؟ الوارث خلاص ياخد المال خلاص وارث. لكن اللي جامع المال اللي هيتحاسب فيه بقى اللي هيتحاسب هو اللي جامع المال. فيا لها حسره لا تزال وعثرة لا تقال. يا لها من حسرة لا تزال وعثرة لا تقال. إن الإنسان يفضل يجمع ماله في الدنيا حرام أو ينشغل بالمال الحرام ده وبعد كده يخرج من الدنيا يجد نفسه بعد كده مفلس. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يجعلنا نعطي كل ذي حق حقا وأن يجعلنا ننفق منا فيما يعني سبحانه يحب ربي ويرضى ربي سبحانه وتعالى. مش ننفق هذا المال في شهواتنا أو شهوات لا تعود علينا بما يرضي الله عز وجل أو شهوات تعود علينا بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لابد عشان نبتدي نعرف نشكر إزاي ربي سبحانه وتعالى نقول طيب وفضيلة الشكر. فضيلة الشكر عشان كلنا نتعلم بالشكر. ما هي فضيلة الشكر؟ نقول الشكر فضائل جامعة كبير جدا. فضائل الشكر كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. هذه الفضائل تحش يعني ترفع الهمم إن الإنسان يكون دائما لسانه متحمد لربي وجوارحه تعمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك من هذه الفضائل نؤمن بعض هذه الفضائل إن الإنسان يكون شاكر. أول حاجة نقول الشكر نصف الإيمان. الشكر نصف الإيمان والصبر يعني نصف صبر ونصف إيه؟ هنيئا للصابر الشاكر. هنيئا للصابر الشاكر. هنيئا لعبد بلاء وصابر. وبعض أهل البلاء يا بناتي ما أرعى لسانه إلا الشكر ما شاء الله عليه. بعض أهل البلاء الذين أنا أظن أن هؤلاء الذين أحبهم ربي الذين لا تجد على ألسنتهم في البلاء إلا الله ملك الحمد لا يتذمر ولا يذكر إلا يجد أنفسهم طائعين حامدين شاكرين لآلاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإيمان نصف نصف صبر ونصف شكر. نصف صبر ونصف شكر. لو عندك بقى نصف الصبر ده ونصف الشكر ده هنيئا لك بالنصفين. قول ربي عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمعهم الاثنين الصبر مع الشكر وقال لك إن الآيات اللي بتنطعم من ينطعز بالآيات الصبر الشكر. الصبر الشكر. في هذا المعنى ألف الإمام ابن القيم رحمة الله كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عمل كتاب اسمه عدة الصابرين زي الإنسان يصبر وذخيرة الشاكرين. وقال فيها في هذا الكتاب منزلة الشكر من أعلى المنازل. مع المنازل إياك نعبد وإياك نستعين. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. من أعظم منازل العبودية إنك تكون شاكر لله سبحانه وتعالى. وهو بيقول إيه؟ وهي فوق منزلة الرضا وزيادة كمان. فالرضا مندرج من الشكر والشكر نصف الإيمان. فالإيمان نصف نصف شكر ونصف صبر. يبقى أما تكوني شاكرة ده نصف الإيمان. اللهم ارزقني الشكر. النقطة الثانية أو الفضيلة الثانية للشكر أن الشكر طريق الرضا. وإن تشكروا يرضى لكم. اللي عايز ربي يرضى عليه بيشكر. اللهم ارضنا وارض عنا. الشكر طريق الرضا. فإذا داوم العبد على الشكر رضي الله له شكره. يا سلام بقى رضي ربي عنه من هذا العبد شكر رضي الله له شكر وقبل شكره فرضى الرب عنه. وإنما يكون يشكر العبد له سبحان الله رضي الله عنه وارض عنه. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأدب وهذا الخلق. النقطة الثالثة من فضائل الشكر بل هو دليل على صدقه أن الشكر قليل للعبادة كما قال ربي سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. اعملوا أهل داود شكرا. اعملوا اعملوا يعني اشتغلوا يعني اطيعوا. مش نامي وصالي وعملي وعملي اللي في نفسك واطلقي نفسك العنان في الشهوات واعملي اللي انت نفسك فيه واعملي لكل اللي بتعملي فيه وتقولي كل الناس بيعملوا كده. يقول لك ربي وقليل من عبادي الشكور اللي ما زلت مع ربي مرتفع أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا القرب. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. لو كنت عبدة اشكري لكن لو كنت حرة اطلقي نفسك والعنان لنفسك. لكن أنت عبدة سواء أبيتي أو وضيتي، وأنت عبدة الجبار، وأنت شرف، أنت في أعلى منازلك عند الله أنت عبدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا في أعلى المنازل ربنا سبحانه وتعالى وصف رسوله الكريم بالعبودية، ثم رأيت إيه بقى؟ أنت عبدة وأنت أمل الجبار، فلا بد أمل الجبار تكون شاكرة، العبدة لله تكون شاكرة. قال تعالى: واعبدوا واشكروا له. وقال لي علشان إليه ترجعون كما قال رب سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر أن الذي يعبده هو من يشكره، اللي بيعبده هو اللي يشكره. شكرا. قال ربي: اعملوا آل داود شكرا، شكرا وقل من عمل يشكر. ومن لم يشكر لم يكن من أهل عبادتي. ومن لم يعبده، الاثنين والاثنين والاثنين مرتبطين ببعضهم يعني. المرتبة الرابعة من فضائل الشكر للعبد الشاكر لله عز وجل أن الشكر صفة الأنبياء. يا من أردتي وقول يا الله محشورني في زمرة الأنبياء، الله محشورنا في زمرتهم. إذا أردت أن تتشبهي وأن تتمثلي، تمثلي بهؤلاء. إياك أن تغرك الحياة الدنيا، وإياك أن يغرك الغرور. إياك أن أنت تتشبهي بالمغضوب على الله. إياك أن تتشبهي بالمصاب، أنت معهم. يحشر المرء على المعمل حب. اللي بيحب أهل الطاعة بيتحشر معهم، بس يكون على الطاعة. اللي بيحب أهل المعصية عشان بيشكل مشكلهم وبيتبع ما يتبعوه يحشر معهم. ولذلك الشكر صفة الأنبياء. بين تعالى أن الشكر من أجل العبادات التي اعتنى بها الموحدين زي إبراهيم عليه السلام بعد توحيده. أثنى ربي سبحانه وتعالى عليه وقال ربي في إيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. بعدها على طول شاكرا لأنعمه. عشان كده إيه تنبأ اصطفى ربي المشاكر. من أراد الاصطفاء عليه أن يخش، عليه أن يشكر ربي سبحانه وتعالى. أخبر ربي أنه أمة، ماذا عن أنه أمة؟ قدوة يتم به، اللي عايز يتم يعني يقتدي لك يا أمة، يتم بها في الخير، مش تروح تهتم لغيرك في المعاصي، وتتمثلي لغيرك في المعاصي، وتنسي شوف هذا الأمر وارد في أحوال كثير جدا، خاصة في زمن كثرة فيه الفتن، والناس أصبحوا على الانشغال بالفتن، والبعد عن الله عز وجل، والإعراض عن الله عز وجل. قانت الله والقانت والمطيع، المقيم على طاعة ربي سبحانه وتعالى، الحنيف المقبل على الله عز وجل، مقبل على ربي، معرض عن المعصية، فجعل الشكر غاية خليله إبراهيم عليه السلام. لذلك كنا نقول سيدنا إبراهيم لما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إيه؟ إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. داود عليه السلام هو هنا إبراهيم سيدنا إبراهيم قال الحمد لله شاكر الأنعام نزل المعطاء الولد. سيد داود وسليمان قالوا إيه؟ قالوا إيه في القرآن؟ الاثنين مع بعض في آية ها؟ الحمد لله الذي فضلنا على نبي الله سليمان لما أنعم ربي سبحانه وتعالى عليه بالنعمة قال ماذا قال؟ هذه نعمة ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. يعني برضو بيقول حمد ربي. موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بالرسالة قال له إيه ربي؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على إن أخذ رسالتي وبكلمة فخذ ما آتيتك. قال له خذ وخذ من الشاكرين. خذ النعمة اللي جت لك دي وإياك تنسى شكر المنعم. إيانا ننسى شكر المنعم. إيانا بعد ما أنعم علينا بالنعمة التي لا تعد ولا تحصى ننسى. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي كما قال ربنا في الكتاب الكريم: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من كل الرسل. حمد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول في أمر الحمد يعني كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولد آدم كان يقوم بمقام الشكر وظهر مقام الشكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقف يصلي الليل وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلم يغفر ربي ذنبك، فيقول الرسول أفلا أكون عبدا شكورا، أنا بشكر ربنا على النعم التي أزداها وأنعم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دي من وصيه لبناته، شوف كان بيوصي معاذ يقول إيه، وهذه الوصية ليست معاذ فقط ولكن لنا أجمعين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ بن جبل أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي به، قال والله معاذ يا معاذ إني لأحبك فلا تلعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثبت عنه أنه كان يدعو فيقول اللهم اجعلني لك شكارا لك بكارا لك رهابا، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين، ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر صحيمة صدورنا يا رب العالمين. ولذلك قال بعض أهل العلم الشاكرون على نوعين، ما هي أنواع الشكر؟ ألف شكرين على نوعين، نوعين شكر عام وشكر خاص، يا ترى احنا من أهل الشكر؟ شكر العامة وشكر الخاصة. قالك شكر العامة يحصل لهم إيه بقى؟ شكر العامة ناس كتير جدا عندهم شكر العامة دي، يوم يعملوا إيه؟ يأكل ويشرب ويتفسح ويشوف بقى نفسه كده يعني جميلة كده، تقول اللهم لك الحمد يا ربي أنا صغرت أنا ساعة، تشكر كده ديولا عشان ما تكلمش بقى. شكرا لك. شكر العامة يا بناتي يكون على المطعم والملبس والمشرب، ولبست ايه النهاردة، لقيتك جميلة، لبست ايه، قلعت ايه، اكلت ايه، اتفسحت ازاي، لبست ازاي، شكر كل الناس ده العامة. اما شكر الخاصة، الخاصة دول هم ربنا بيحبهم، دول اهل الشكر بجد. اما شكر الخاصة يكون على التوحيد، اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، يكون على الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، يكون على إنك زدت كده قرب، اللهم لك الحمد، زدت زيادة مثلا في القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، من ربي عليك مثلا بحجة هنية كده، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، من عليك ربي بفضل من عند الله عز وجل، أعانك على قيام الليل كده وانت مستحضرة قلبك، اللهم لك الحمد، تقربتي في طاعة من الطاعات، اللهم لك الحمد، تيسرت لك سبيل طاعة، سعرتك وأقدامك أن أنت تروحي طاعة، اللهم لك الحمد أنك يسرت لي طاعة، ده شكر خاصة. وهذا شكر خاص، وشكر خاصة لسه هنقول برضو، ما هو نصف شكر نصف صبر، حتى العبد المؤمن يشكر على البلاء. ليه بناتي؟ لأن ما في بلاء إلا لحكمة، وما في بلاء إلا ويؤجر صاحبه على البلاء. ولذلك كانوا السابقين كانوا بيفرحوا من البلاء أكثر من العطية، تخيلوا، واحنا ما بنفرحش من العطية، ولو جالنا بلاء نبقى علينا رضعين. ليه؟ لأن البلاء يقولك البلاء يظل الإنسان، ارحمكم الله يا حبيبتي، يظل الإنسان في الدنيا يبتلى ويبتلى ويبتلى ويمحص ويمحص الله الذين آمنوا وامحصوا حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، يخرج كالشجرة التي حطت أوراقها ليس عليه ذنب، حتى يتمنى أهل العافية اللي كانوا بيدوروا على العافية في الدنيا، يتمنى أهل العافية لما يروا ما أعد ربي لأهل البلاء في الآخرة إن أكسبهم تخرج كانت بالمقاييس لما أعد ربي سبحانه وتعالى لأهل البلاء. إذن أهل الإيمان بيحمدوا ربنا في السراء والضراء، عجب اللي عمر يؤمن كل أبو خير، كل الخير لبناتي. ولذلك ده شكر خاصة بالشكر أحباء الله، بالشكر على في السراء والضراء، ده شكر ربي سبحانه وتعالى على ما أعطى من الآخر يعطي. أنت هوني كده الشاكر المؤمن التقي يقول يا ربي اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت يا ربي فقد أعطيت، إن كنت امتحنت يا ربي فقد عافيت. يقعد بقى الإنسان ينادي الخاص ده اللي هو شكر خاص، ينادي ربي بالنعم اللي ربي أنعم به علي حتى يقرب البلاء من الله أكثر من نعمة تقرب العبد من الله سبحان الله. الخامس من فضائل الشكر أن الشكر يا بناتي صفة أهل الجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة، المتأمل لأهل الجنة وما أحبهم ربي من النعيم يجد انهم يحملون رد مواضع كثيرة جدا في الجنة. اهل الجنة كده شوف مواضع الشكر. يقول ربي سبحانه وتعالى منها اذا نزل اهل انزل ربي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى نزل ربي تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعاقب عذاب احد ولا يمثل واسقط احد يا ليتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي عبادي خصته وادخلي الجنه ولذلك اقول مزعمي واياكم منها اذا نزل ربي دي لغه اهل الجنه الشكر كده اذا نزل ربي سبحانه وتعالى الفصل بين العباد وقال وامتازوا اليوم ايها المجرم في سوره ابنتي ياسين الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم ايه يعني امر شديد لبناتي يقول ربي لهم انا مش حذرتكم ربي تعالى حذرهم من النار وحذرهم من عداوه الشيطان وهنا سبحان الله يا بناتي لما المؤمن يتجاوز الصراط موضع ثاني الحمد لما المؤمن يتجاوز الصراط وينجو ويتساقط من تساقط على الصراط كل واحد ينجو بعمله نور نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات البشرى اللي جالك جنه عملتي هتدخلي فعلا الجنه برحمه الله لكن وعدك ربي لو عملتي هيدخلك ربي جنات النار في مقعد صدق عند ملك المقتدر ولذلك لما يرى هؤلاء المؤمنون يتجاوزوا الصراط ومنهم الذي يسعى بين ايديهم فيقول بعد ان يروا مصرع الناس على الصراط ماذا يقول هل اقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الايه القوم من الضالين نجانا من هؤلاء ناموا ومروا على الصراط حمد اخر قيل ومنها اذا اغتسلوا من نهر الحياه وتغيروا من الادراك ونظروا الى الجنه بس نظرتهم للجنه راوا عين اليقين شافوا الجنه وشافوا النار فاكرين اصحاب الاعراف اذا صرف الابصارون تلقى اصحاب الجنه قالوا ايه في الاول خالص الاولى في الاول قال اذا صرفت ايه تلقى اصحاب ايه قالوا ربنا تجعلنا يا رب ما تجعلناش مع هؤلاء القوم لكن اذا التفت بقى وشافوا اصحاب الجنه قالوا ايه سلام عليكم لا سلام عليكم لم يدخلها بتوع العرب لم يدخلهم يطمعون نفسهم يدخلوا الجنه ده لسه كان الاعراف لسه هم على الاعراف لكن اصحاب الجنه لما يدخلوا الجنه عندما يروا الجنه بعين اليقين تتلألأ الجنه ويروا نعيمها يقول حينئذ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولذلك يا احبائي نقول هم قالوا اللهم لك الحمد ان انت هديتنا يا ربي وما كنا لنهتدي لولا ان هديتنا للطاعه وهديتنا لحبك وهديتنا للاقبال عليك وهديتنا للعمل بما يرضيك يا ربي يرضيك يا ربي ومنها ايضا الحمد هيكون في موضع اخر كده بعد كده هم دلوقتي عينوا الجنه وقالوا كده اللهم لك الحمد هندخل المكان ده ومنها اذا دخلوا الجنه مرحله ثانيه بقى قالوا كما جاء في سوره الزمر قالوا ايه الحمد لله الذي صدقنا وعده ها واورثنا لا واورثنا الايه الارض نتبوأ من الجنه ايه حيث نشاء نعم اجر العاملين ده نعم الاجر يا بناتي ونعم الاجر وترى الملائكة إيه؟ هيشوفوا كل ده هيعينوه لأنهم دخلوا الجنة هنا ومنها إذا استقروا في البيوت بقى هم شافوا المنظر وشافوا النعيم وشافوا لكن هيدخلوا بقى بيوتهم العامرة هيقولوا إيه بقى في بيوتهم لما يدخلوا بيوت الحمد تاني في البيوت هيقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يا ربي لك الحمد دخل كل واحد دخل قصره وكل واحد هدى ربي إلى بيته وهدى ربه إلى البيت اللي يسكن فيه في الجنة. الحمد لله الذي أحلنا دار الإيه؟ المقامة لا ينصنا فيها إيه؟ قصر ولا ينصنا فيها وهو كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن الواجب على من كان مؤمنا أن يحمد ربي تعالى على هذا ويعرف منة ربي عليه وأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره من جملة الخلق فمن عليه أن يكون من الشاكرين. اللهم ارزقني إياه. النقطة السادسة من فضائل الشكر أن الشكر سر دوام النعم وزيادتها، اللي هو العنوان سر دوام النعم. أنت عايز النعم تلومه وتشكريش، أنت عايز النعم في حياتك تلومه أنت لا تشكرين. الشكر سر دوام النعم وزيادة النعم، لأن النعم من الله سبحانه وتعالى، وهب ربي سبحانه وتعالى اختبار الخلق، وهبك النعمة اختبارا، النعمة اللي في حياتك اختبارا، يعني قبل لك الولد يختبرك بيه، ما تتكبرش بيه، ما تتبهيش بيه، قبل لك المال اختبار، ما تتعليش بيه، ما تتعظميش بيه، قبل لك الصحة اختبار، ما تتغطرسيش بيها، ما تفتريش بيها. كل نعمة من نعم. جملك الجمال مش عشان تقول يا رب جميل يحب الجمال لازم أفرج كل الناس على الجمال، لا، جملك عشان لا يدينا زينتهن. جملك الجمال، لكن قالك في كتابه اتقي الله، اتقي الله في قول ربي وأطيع ربي وإلا أنت لست من الشاكرين. ولذلك جاءت النعم في حياتي اختبارا وامتحانا لطاعتك لله، من جحدها سلبت منه وربما مقيت معه. تقولي طب ما بعض الناس عاملين كل المعاصي وما عندهم نعم، قال لك لا، اقول لك نعم، ونستجريهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ولا تعدل كل نعمه لدهن في الدنيا دي كلها بنعمه بغمسه في النار، اذا ربي بغمسه في النار نسال الله العفو والعافيه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فالشكر معه مزيد، كل ما تشكري تزيد النعم وتنزل عليك النعم التي لا تنقطع، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني لئن شكرتم إنعامي نعم ربي لأزيدنكم من فضل الله عز وجل، ولئن كفرتم إنعامي يعني عصيتم لأستمكم نعم. فجعل ربي الله سبحانه وتعالى الشكر علامة للزيادة والعكس، وهذا وعد من الله صادق سبحانه الله. لذلك هنا يقال سبحان الله بناتي، فالله تعالى لا يرزق عبدا الشكر إلا ورزقه معه الزيادة. لو كان عندك شكر كوني على ثقة إن رب هو هيديك وهيبزق حيث لا تحتسبي إذا كنت أنت من الشاكرين. ودوام النعم، ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، يسموا الشكر الحافظ لأنه هو بيحفظ النعم، لأنه بيحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. قيل الشكر الحافظ، يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. يعني لو أنت عندك نعم مفقودة أكثري من شكر الله عز وجل يعطيك النعمة. لذلك قال النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر. يعني كل ما تشكري سلسلة نازلة. لذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول نعم الشكر أن يشكر العبد ربه المنعم، نعم الشكر بشكر الله. يعني إن الإنسان لو يعني عايز يتلوم عليه النعمة يشكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين لسفيان الثوري إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاء النعمة ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله كان في كتابه يقول في كتابه الكريم لأن شكرت لأزيدنكم. ولذلك قال المغيرة بن شعبة أشكر من أنعم عليك، أشكر رب الأنعم عليك وأنعم على من شكرك سبحان الله، فإنه لا بقاء للنعم إلى مكتب رب سبحانه وتعالى المنعم. يقول سبحان الله الحسن رحمه الله عليه يقول ابن آدم متى تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بها؟ أنت تخلص من نعم النعم كلها في رقبتك، يعني متى تنفك من شكر النعمة وأنت متهم بها؟ كلما شكرت نعمة تجددت لك بالشكر نعمة أخرى، فأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا ما هو أعظم منها، فإذا قصرت يداك عن المكافأة فليطلب لسانك بالشكر. يقول سلمان التيمي إن الله عز وجل أنعم على عبادي بقدر طاعتهم يعني كل بطاعتك هيكون نعم ربي عليك. كل ما كل من أهل طاعته كل ما يكون نعم ربي سبحانه وتعالى في زيادة عليك. وكلفهم الشكر بقدر طاقتهم ولذلك إذا زدت الطاعة يزيد لك رب النعم، وإذا قلت طاعتك يقل الشكر. وإذا وجدت أنت في قلة من الطاعة وأنت عندك نعم زيادة، أعلمي أن ذلك استدراك من الله ليس حبا من الله سبحانه وتعالى. فلا تصلح الحياة إلا بالشكر، ولا تسكن النفوس إلا بالشكر، ولا ترفع ولا يرفع ربي مقام العبد إلا بالشكر، فبالشكر تنوم النعم. يقول علي بن أبي طالب اشكر المنعم عليك، فإنه لا نفع للنعم لا نفع للنعم. فاشكر ربي متى لم ترحم حالا في مزيد، يعني متى لم ترى حالا دائما في مزيد من الشكر فأنت مسلوب النعم. متى لا تجد نفسك إن أنت دائما شاكر، أو متى تجد نفسك دائما شاكر، فيوم قريب تجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقني وإياكم شكر نعم ربي سبحانه وتعالى. لم ينتهي بعد الدرس على فكرة، الحديث بالبقية. الشكر ده لحد ما يتغرس في قلوبنا الشكر، لسه جزاء الشاكرين ده فرض الشكر، لكن لسه في الأسبوع الماضي نكمل جزاء الشاكرين والشكر الفطري. نكمل بإذن الله الأسبوع الماضي القادم معذرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما جعلوا إليك من الشاكرين الحمدين لآلاء ربي سبحانه وتعالى، المثنين على نعمه، الصابرين في البلاء، الحاملين في السراء، المثنين على الله سبحانه وتعالى في العطاء. واجعلنا يا ربي أهل عطاء، واجعلنا يا ربي أهل شكر النعم، ولا تجعلنا ممن أخذ نعم ربي سبحانه وتعالى ثم بارز ربي بمعصي المعاصي فكان ناكرا لنعم الله عز وجل. اللهم لا تجعلنا ممن الذين يأكلون النعم ثم تنتهي يلتهمهم الأعمار وهم جاهلين لآلاء ربي سبحانه وتعالى، لا يعرف كيف يصنع الله سبحانه وتعالى بنعمه، ولا يحمل ربي سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم أحبة من الحاملين الشاكرين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون غدا تحت لواء الحمد يا رب العالمين، أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حتى يقال لنا ادخلوها بسلام عليكم. اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم علمنا هذا الخلق، لم أنتهي بعد من شرح حضرتي. خلق الشكر يحتوي إلى وصف وإلى حديث حتى يغرس في خلقنا الشكر، لأن قليل كما قال ربي وقليل من عبادي الشكور. فأسأل ربي أن نكون إحنا هذه القلة ونكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.